زراقي تقريبا وبين رفاعة زراقي أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسن عفو الله عنك صفة وبيت بن رفاعة الرافع لمالك الأنصاري زراقي ويقال فيه عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابتكر اسمه البخاري الأدب والأربعة. طيب رحمه الله نعم صفهم للدعاء يؤمنوا على دعائه يعني نعم أقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم للتأمين على دعائه. بارك الله فيكم ترجمة الوليد بن عقبة في الخلاصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي ابن مسلمة من مسلمة الفتح له حديث وعن الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأصمعي وأبو لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي كان فاسقا شريبا شاعرا أبو داود بس نعم يروى أنه كان يشرب الخمر نحن الله نحن إذا هو بارك الله فيكم يحكم عليه بالضعف ولا بال بهذا الكلام في الفراسة مهم القصر المؤلف لم يروي حديث إليه لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى حديث يحتاج إليه نعم هل عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه نعم هل عاقب النبي المقصود في صحة النظر ما ثبت أنها صحة الخبر نعم كأنها خدها من كثرة الطول يشد بعض الغرض منه. وعاد أخبر عنهم أنه لا تدعو إلى ملك أو إلى وزير الأصل أنك تدعو إلى ربك وإلى كل ما يقرب الناس من ربه ادعو الناس إلى طريق الله حببهم في الله سبحانه حببهم في الطريق الموصل إلى جنات ومرضاتك ليسلكوه زين طريق الإيمان للناس بين لهم محاسن أوامر الله وبين لهم خطر مخادده الله وخطر مشاققه الله فزينوا الطرق الموصله الى مرضات الله ورغبوا الناس في سلوكها حتى لو باموالكم زينوا للناس الطرق الموصله الى الله كي يسلكوها اذا شرع في شريعتنا سهم للمؤلفه قلوبهم لتحبيب الناس في طريق الله سبحانه ولحثهم على سلوكه قال تعالى وادعوا إلى ربك كما قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون قوله تعالى إنك لعلى هدى مستقيم تثبيت من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام